قاف الحزن ما هو بذوقي من البلا كثرة أحزانا لا ضقت يا شين منطوقي والشعر يا شين قيفانا محروق قلبي ومعلوقي ثاير من الشوق بركانا مشتاق لك حيل يا شوقي مشتاق والعين سهرانا سكت غيوم الشقا فوقي من غبتي والحزن هتانا حاولت انسى معشوقي من البلا صعب نسيانا تجري محبة بعروقي مجرى وريد وشريانا كنت بداية طاروقي واليوم مالك بها خانا أرجوك ترجع ترى شوقي بس بابها العين سهرانا.